Oh. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء لتدخلن المسجد الحرام إن شاء لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا عليك يا مولانا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى. الله الله الله الله الله الله الله الله

سيدنا يا رب خليك يبارك فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يا أتبعكم في كثير من الأمر لغنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا فتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله صدق الله العظيم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم. هكذا أخوتنا أخوة الإيمان والإسلام، ساعدنا بهذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ ممدوح جودة سعد القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بهرية مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية. نقلنا لكم على أحدث مكبرات الصوت والهندسة الكهربائية ومخازن الفراشة الكبرى إدارة الحاج السيد عبد الغني المقيم بميت أبو خالد مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية. الخدمة الفندقية المتميزة على مستوى الجمهورية إدارة المتر متولي أبو صمرة المقيم بميت يعيش مركز ميت غمر. تتقدم أسرة الراحل الكريم بكل من فيهم بخالص الشكر والتقدير لكل من واساهم في هذا العزاء، وإنا لله وإنا إليه راجعون.